أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع صالح محمد وافي، مصري مقيم في السعودية كما يقول. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: يوجد بئر حول أحد القبور تذهب إليه النساء، وعليه رجال يدعون بأهل الطرق، ومهمة هؤلاء أنهم يربطون حول خصر المرأة حبل لتنزل البئر على اعتقاد أنه يشفيهم. أرجو من فضيلتكم توضيح حكمي مثل هذا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة الله وسلامه على خير أنبيائه وسيد خلقه محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين، وبعد، فلقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، وقد كان العرب يعتقدون بالأشجار والأحجار ويعبدون الجن الشياطين ويصنعون آلهتهم بأيديهم، فأزاح الله به صلوات الله وسلامه عليه ظلمات الشرك والكفر، وأنار به الطريق وأوضح به المحجة، حتى ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال ذلك هو عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولم يزل الشيطان بجنوده من جن وإنس يركضون على الناس بخيلهم ورجلهم ليعيدوهم إلى الظلام والضلال ويبعدوهم عن الهدى، فسولوا لهم ما سولوا وصدوا كثيرا من عباد الله عن دينه، اجتالوا عباد الله فأبعدوهم عن حمى الأمن والأمان والعقيدة الصحيحة، واصطنعوا لهم بركات ما أنزل الله بها من سلطان، اصطنعوا بركات في الأضرحة أو في بعض الأشجار أو في بعض الجبال أو في غير ذلك مما لم ينزل الله به سلطانا. وما ذكره هذا السائل عن هذه البئر إنما هي من تلاعب الشيطان وعبثه بعباد الله وتجنيده أمثال هؤلاء المتصوفة ليأكلوا أموال الناس بالباطل، ويقول يوم القيامة لمتبعيهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذه منكرات فاحشة وأعمال شنيعة، أقلها مس هؤلاء الأجانب هذه النساء وربط أربطة على بطونهن، وربما توصل ذلك إلى مس أشياء أخرى، وهي وإن كانت فواحش منكرة هي دون الشرك لله، فيجب على المسلمين أن ينبهوا هؤلاء السذج، وعلى يلجأوا إلا إلى الله جل وعلا، فهو كما قال الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. الشفاء من الله جل وعلا وليست من الأسباب مثل هذه الترهات، وإنما هي أمور شركية وعبادات ضالة وأعمال يتوصل بها الشيطان لإضلال العباد، نسأل الله العافية. فحذاري من أمثال هؤلاء الضلال الذين هم واقفون على أبواب جهنم، أمثال من ذكرهم السائل وافي على هذه البئر، حمى الله المسلمين من كل سوء وأعادهم إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة أحد الأخوة المستمعين، يقول الراسل أخوكم في الله الحاج علي فضل المولى سوداني مقيم بالطائف، أخونا يسأل ويقول هل يصح اسم جار النبي وعبد النبي وحسب الرسول؟ هل تصح هذه الأسماء أم لا؟ وماذا على من سمي بمثلها؟ جزاكم الله خيرا. لما هدى الله العرب للإسلام وكان فيهم عبد اللات وعبد العزة وعبد مناه وعبد الدار وعبد شمس وهذه الأمور، أغير المصطفى صلى الله عليه وسلم جميع هذه الأسماء ونهى عن التسمية بالتعبيد لغير الله جل وعلا، وبين أن كل اسم قيل فيه عبد فلان كعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وعبد العباس وعبد السيد وأمثال ذلك، كل ذلك شرك بالله جل وعلا، يجب تغييره ولا يصح الإقرار عليه. وقد غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماء لشناعتها ولما يستنكر منها، فكان يأمر بتغيير حزن إلى سهل، وأمر بتغيير زينب لبرة إلى زينب وأمثال هذه الأسماء، ونهى عن تسمية بعض التسميات. ومن الأمثال التي ينبغي أن تغير وأن لا يسمى بها اسم إيمان، لأن النبي علل أن يقال ثم فلان فيقال لا، فإذا قيل أعندكم إيمان يقال لا، أعندكم هدى لا، وأمثال هذه الأشياء، لأن النبي يكره الشؤم ويعجبه الفعل صلوات الله وسلامه عليه. فالتسمية بعبد كذا غير الله جل وعلا من الأعمال الشركية، وإن لم تخرج من الملة فإن الشرك دركات، كل دركة أوطأ وأوضع من التي دونها. نسأل الله العافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الانحراف والضلال. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. ناله العسيري من الطائف بعثت برسالة تقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، أرجو توجيه أسئلتي إلى فضيلة الشيخ صالح الحيدان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت نفسها به ما لم تتحدث به أو تتكلم، ما صحة الحديث وما معناه؟ ما حكم تخصيص صلاة التهجد في رمضان؟ وهذا يبدو لي سؤال منفصل عن أسئلة شيخ صالح. الحديث نصه إن الله عفى لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، فمن رحمة الله جل وعلا بالعباد، وهو صحيح، أنه لا يؤاخذهم بما تحدثت به أنفسهم. ولذلك لما جاء الصحابة إلى سيد الخلق فقالوا إن أحدنا، يعني تأتيه الخواطر، لا أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال ذاك محض الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده عن الشيطان إلى الوسوسة. وذكروا أشياء ينفر منها طبع المسلم، الشيطان يأتي لابن آدم ويوسوس له ويورد عليه من الخواطر ما يؤذيه، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لأمتي الخطأ، يعني إذا عملت عملا خطأ ما أرادته، والنسيان نسي الإنسان مثلا فتكلم بالصلاة، نسي فأكل في رمضان، لا يذنب بذلك ولا يبطل عمله. تحدث الإنسان بنفسه، فلو تحدث بنفسه أنه يعمل معصية وسرد الله الخيال ما شاء له أن يسرد، لكن لم يتكلم ولم يعمل، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بسؤال السائل هنا له. جزاكم الله خيرا. ما حكم تخصيص صلاة التهجد في رمضان؟ كان النبي عليه الصلاة والتسليم يخص رمضان من العمل بما لا يخص به غيره، وكان يخص العشر الأواخر منه بما لا يخص به غيرها. فتقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان صلى ونام، فإذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. فلرمضان خاصية عظيمة، هو أحد أركان الإسلام صومه، وامتن الله به على أمة محمد بأن ابتدأ إنزال القرآن فيه. وأعظم منة جاءت للعباد من عند الله نزول هذا القرآن الكريم. وما دام أن هذا الشهر العظيم له من الخاصية ما له، وقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام التهجد فيه جماعة، فإنه كان يعتكف في المسجد في العشر الأواخر ليتوفر على العبادة، وصلى في ليلة من الليالي فصلى بصلاته ناس، فتسامع الناس وتحدثوا بذلك، وصلى الليلة الثانية فصلى بصلاته ناس أكثر، ولما أتت الليلة الثالثة غص بهم المسجد. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إقبالهم، وكان كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، خشي أن تفرض عليهم هذه العبادة فتشق عليهم ويعجز عن الوفاء بحقها، فتركهم، فصار منهم المتنحنف والمسبح ليشعره بمكانهم. فلما أصبح قال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وترك الصلاة بهم جماعة حتى لا تفرض عليهم. ولما توفي صلى الله عليه وسلم صار الناس يتهجدون في المسجد أوزاعا، جماعات جماعات، في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم في صدر خلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فخرج يوما إلى الناس وهم أوزاع في المسجد، فقال: أرانا لو جمعنا هؤلاء لكان أحسن. فجمعهم على قارئ واحد، وأمهم أبي بن كعب، وهو رضي الله عنه أحد حفاظ القرآن، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهذا هو سبب تخصيص رمضان بزيادة من العمل لما خصه الله به جل وعلا من زيادة الفضل. وبالمناسبة فإنه لا حد لصلاة التهجد في رمضان بعدد محدود، لا 11 ركعة ولا 13 ركعة ولا أكثر. وبعض الناس يشدد في هذا ويرى أن من زاد على 11 ركعة فقد أساء، هو قول في الحقيقة خطأ وسيء، فكأنما يضلل أولئك الأسلاف الذين صلوا أكثر من ذلك بكثير. وقد ثبت أن الناس كانوا يصلون أكثر من 20 ركعة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا شك أن عمل أولئك ورأيهم في الدين خير من رأي من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أختنا نالا العسيري من الطائف تسأل أيضا وتقول: نعلم أن الطعن في الرسول وبعض أصحابه مبطل للإسلام، ولكن إذا وسوس الشيطان في القلب ما توجيهكم يا فضيلة الشيخ؟ هذا السؤال تابع لسؤالها الأول، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. ولذلك لما قال أصحاب النبي، يعني أخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتفوها، يعني بما جاء في صدورهم، قال ذاك محض الإيمان. لكن نصيحتي لمن ترد عليه هذه الخواطر أن يبادر حال ما ترد إلى ذهنه إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله جل وعلا بالتهليل والتحميد والانشغال بذلك، فإن ذلك مطردة للشيطان وتطمين للقلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكلما اعتاد المرء من رجل أو امرأة ذلك، كلما هجمت عليه تلك الخواطر فزع إلى الذكر والاستعانة به، كلما زاد تحصنه وقوي قلبه وأيس الشيطان من إضلاله. فلنبادر دائما كلما أتت إلينا تلك الخواطر إلى الفزع إلى ذكر الله لتطمئن بذلك قلوبنا، فربنا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل عن حكم تغطية اليدين في الصلاة. اختلف أهل العلم عن وجوب تغطية اليدين والقدمين للمرأة أثناء صلاتها من موجب وغير موجب. فبعض أهل العلم يرى أن خروج يد المرأة كفها أو قدمها في الصلاة مبطل لصلاتها، والصحيح أنها لا تبطل بذلك. وإن كان الأولى أن تعتني بتغطية كفيها وقدميها أثناء صلاتها، لكن لو بدأ شيء من ذلك فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. للأخت نالة سؤال فيه شيء من الغرابة ترددت في عرض الشيخ صالح، لكن لعل العلم به ولو لها خاصة يفيد إن شاء الله: هل يجوز لعن الشيطان وسبه؟ الله جل وعلا أخبر أن الشيطان ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله، فالشيطان يجوز لعنه، بل يتقرب إلى الله جل وعلا بلعنه وطرده عن رحمة الله. والذي ورد فيما يتعلق بحوب ما حول هذه الكلمة كأن يقول الإنسان إذا وقع في أمر مكروه خاب الشيطان أو تعس الشيطان، وهو الذي ورد في الحديث. النبي قال: لا تقول تعس الشيطان، إذا عثر الدابة أحدكم عثر هو، فلا يقول تعس الشيطان فإنه يتعاظم، لأنه يرى أنه هو الذي أوقعك، وإنما أذكر الله جل وعلا فإنه يخنس، أي يبعد ويذل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يبدو أنه نسي أن يذكر اسمه. على أي حال نعرض الأسئلة ولعله يستمع إلى الأسئلة والإجابة. يقول: سمعنا من بعض الناس يقولون: ما أفطرتم عليه أمسكوا عليه، اعتقادا منهم بأن هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ وما المقصود به إن كان صحيحا؟ هذا لا أصل له في الحديث ولا معنى له أيضا. المراد يعني هل المراد ما أفطرتم عليه من طعام أمسكوا عليه، أو ما أفطرتم عليه في عمل أو في اعتقاد أمسكوا عليه في اعتقاد العبادة مثلا؟ وإنما هذه قد تكون كلمة تقال، والعبرة بما يرد في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو يجمع عليه المسلمون من الأمور العبادية وغيرها فيما هو متعلق بالتشريع الإسلامي. أما مثل هذه فلا تأثير لها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما حكم من كان نائما ولم يستيقظ للسحور واستيقظ قبل طلوع الشمس بوقت قصير ثم أكل وشرب وأمسك، هل هذا جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا ما صام عليه القضاء، لأن الله جل وعلا إنما أذن بالأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وجعل ذلك غاية الإباحة، فإذا وصلها حرم على المسلم تناول الطعام، فإن تناول طعاما فلا صوم له، لأنه ما دام علم استيقظ في مثل هذه الحالة فإن عليه أن يمسك، وإذا وجد نفسه في أثناء النهار عاجزا عن مواصلة الصوم لا يستطيع أفطر وقضى ولا شيء عليه، لأن حكمه في هذه الحالة حكم المريض الذي شق عليه الصوم أو أضر به، ورحمة ربنا جل وعلا اقتضت ألا نحرج أنفسنا أو نشق عليها بما يضرها، بل ما جعل علينا في الدين من حرج، ولله الحمد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. مستمع من المغرب العربي بعث بسؤال يقول فيه: تسرعت في إصدار عهد على نفسي نذرت به لله، لكن اتضح لي أنه صعب ويسبب لي بعض المشاكل قد تصل إلى عدم الوفاء بهذا النذر، هل يجوز أن أعدل النذر إلى ما هو أسهل منه اعتمادا على آية أو حديث نبوي صحيح، أم أكفر عنه فقط؟ لم يبين هذا السائل ما هو النذر، فإن كان نذر إلزام نفسه ألا يفعل كذا وكذا، وإن فعل فعليه كذا وكذا، فهذه يمين مكفرة وليست بنذر، وإنما النذر أن ينذر إن أعطاه الله شيئا أو شفى مريضا أو أنقذه من ورطة أن يعمل تلك العبادة ونحوها، فإن كان هذا النذر إنما هو لمنعه عن عمل من الأعمال يراها محرمة، أو كان هذا النذر ليحمله على أنواع من القرب، فهذا في الحقيقة يمين وليس بنذر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال آخر يقول: هل الأكل مع تارك الصلاة حلال أم حرام؟ جاء في الحديث في قصة بني إسرائيل أن أهل السبت لما احتالوا على ما حرم الله عليهم مما قصه الله جل وعلا عنهم في كتابه الكريم عن الحيتان أنها يوم سبتهم تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فاحتالوا على اصطيادها في يوم السبت يوضع الشبابيك والحفر ويأخذونها يوم الأحد، فزجرهم الخائفون من عذاب الله فلم ينتهوا، واستمر أولئك على عملهم، وقال بعض الآيسين للآمرين بالمعروف: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فالله ذكر أنه أنجى الذين ينهون عن السوء وحدهم، والنبي ذكر قال إن بني إسرائيل لما وقع فيهم ما وقع كان الرجل يلقى الرجل منهم فيقول يا فلان أما تتقي الله وتدع ما أنت فيه، ثم يلقاه من الغد على ما هو عليه، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيلهم وجليسهم وشريبه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. إذن لا يصح للمسلم أن يأنس بالمعاصي أو المستهتر بدين الإسلام وأن يجعله صديقه وأليفه وجليسه وأكيله إلا على سبيل الوعظ والإرشاد والتذكير والنهي والأمر، وإذا أيس عليه أيس منه تجنب مجالسته وهجر لقاءه وأعرض عنه غيرة لله جل وعلا. فلا يصح للمؤمن أن يرضى بمجالسة تارك الصلاة أو مؤاكلته إلا على سبيل الإنكار والتقريع والتوبيخ، والله أعلم.